وديني وبلا البيع عالضيعة يا ام عالضيعة، وديني وبلا البيع عالضيعة يا ام عالضيعة، وديني وبلا البيع. جينا نبيعك بوش التوت تضيعنا تضيعنا القلب ببيروت، جينا نبيعك بوش التوت تضيعنا تضيعنا القلب ببيروت، جينا نبيعك بوش التوت تضيعنا تضيعنا القلب ببيروت. يا شمالة شباب الضيع عالضيع ياما الضيع مصيبتنا ويا جرستنا، لمين بدنا نحكي قصتنا يا مصيبتنا ويا جرستنا، هالشب سبب لوعتنا بيع قلبه 12 بيعة، هالشب سبب لوعتنا بيع قلبه 12 بيعة. جينا نبيعك بوش التوت ضيعنا ضيعنا القلب ببيروت، جينا نبيعك بوش التوت ضيعنا ضيعنا القلب ببيروت، جينا نبيعك بوش التوت ضيعنا ضيعنا القلب ببيروت. يا شمالة شباب الضيع عالضيعة ياما عالضيعة ياما. جينا نبيعك بوش التوت نظرة حبي يا رنت شوي تروي نحنا كل الحق